الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فإني أشكر الله عز وجل على ما من به من هذا اللقاء بإخوان في الله، وجاء الفائدة والتواصي بالحق والنصيحة لله والعباد، وأسأله عز وجل أن يجعله لقاء مباركا، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا، وأن يهدنا جميعا صراطه المستقيم، وأن يعيذنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن مضلات الفتن، إنه خير مسؤول. ثم أشكر إخواني القائمين على هذا النادي، وعلى رأسهم صاحب الفضيلة الشيخ إبراهيم فود على دعوتهم لي في هذه المحاضرة، وأسأل الله جل جميعا من المتعاونين على البر والتقوى ومن المتواصين بالحق والصبر عليه، إنه سبحانه سميع قريب. وعنوان المحاضرة كما اقترح النادي الجهاد في الإسلام، وهذا العنوان رآه النادي ولم يستشرني فيه، ولا شك أنه موضوع مهم، وقد أوضح العلماء حكمه وبينوا تفاصيل الكلام فيه في كتاب القضاء وفي أبحاث الإفتاء، وأفرده وكذلك في أصول الفقه، وهكذا أفرده جمع من أهل العلم بمؤلفات، وبينوا أن الاجتهاد في الإسلام لا باقي، لم يغلق باب، وقد غلط من زعم أن باب الاجتهاد مغلق، ولا فرق في هذا بين من قاله في القرون الوسطى أو قوله أو بعده، فكله قول خاطئ لا وجه له. قد أوضحت الأدلة الشرعية في الكتاب والسنة أن باب الاجتهاد مفتوح، بل واجب ولازم لأهل العلم. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فقوله سبحانه: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، الآية، هذا هو الاجتهاد. العالم الذي قد توافرت فيه أدوات الاجتهاد عند النزاع يجب عليه أن ينظر في الأدلة، وأن يرد ما تنازع فيه الناس إلى كتاب الله العظيم وإلى سنة رسوله الأمين عليه الصلاة والسلام. فما وافقهما أو أحدهما هو الحق، وما خالفهما رد على قائله كائنا من كان. وهكذا قوله جل وعلا: وما اختلفت فيه من شيء فحكمه الى الله، هذا ايضا دعوه الى الاجتهاد والنظر في مسائل الخلاف، وان الواجب على اهل العلم ان يردوا ما اختلفوا فيه الى حكم الله، وهذا هو نفس الاجتهاد. وهكذا ما ثبت في الصحيحين من حديث عمرو بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: اذا حكم الحاكم فاجتهد أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد وأخطأ وله أجر، وهذا هو نصف في الاجتهاد. وليس هذا تشريعا خاصا بعصره عليه الصلاة والسلام، ولا بعصر التابعين، ولا بعصر أتباع التابعين، ولا بعصر آخر، بل هو عام لجميع العصور إلى يومنا هذا أو إلى ما بعد يومنا هذا. هو تشريع عام للمؤمنين، يجب عليهم أن يردوا ما تنازعوا فيه الله والرسول، وأن يردوا خلافهم إلى حكم الله. والاجتهاد نوعان، نوع مطلق ونوع خاص. أما المطلق فله شروط معلومة عند أهل العلم، ومعناه أن العالم الذي توافرت فيه الشروط، وذلك بعلمه الواسع في كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وعلمه بآثار السلف الصالح من الصحابة ومن بعدهم، وعلمه باللغة العربية وبقياسه وشروطه، عليه أن ينظر في مسائل الخلاف ولا يتقيد بباب أو بابين أو مسألة أو مسألتين، بل واجب عليه في جميع مسائل الخلاف ألا يقلد، بل يجب أن ينظر ولا يتقيد بالمذاهب الأربعة. والقول بأنه يجب على الناس أن يتقيدوا بالمذاهب الأربعة قول لا وجه له، قول مردود على قائله. المذاهب الأربعة هي مذاهب علماء أربعة من أهل العلم والإيمان، وهم الإمام أبو حنيفة النعمان، والإمام مالك بن أنس، والإمام أبو عبد الله محمد بن الشافعي، والإمام أبو عبد الله بن محمد بن حنبل رحمة الله عليهم جميعا. هؤلاء من خيرة علماء المسلمين ومن أئمة الهدى، ولكن ليس الحق محصورا فيهم، وإنما اشتهروا بالعلم والفضل والنظر في الأحكام واقتباس المعاني والأحكام من الأدلة وإجابة السائلين، فانتشرت علومهم وصار لهم أتباع فاشتهرت هذه المذاهب. وإلا هناك غيرهم علماء لا يجوز إهدار أقوالهم الثوري والأوزاعي وإسحاق بن راهوية ومن قبلهم جبال التابعين ومن قبلهم وأفضل منهم من الصحابة، فلهم أقوال آراء قد يكون بعضها مخالفا لما عليه الأئمة الأربعة. والمقصود من ذلك أن الواجب على أهل العلم الذين تتوافر فيهم شروط الاجتهاد أن ينظروا في مسائل الخلاف وفيما جد من المسائل التي لم يعرف أهل العلم فيها كلام، فينظروا فيها ويوضح حكمها من الأدلة التي أوضحها أهل العلم، ويلحق النظير بالنظير والشبيه بالشبيه والفرق بالأصل حسب الأدلة التي بلغت العالم. ولا يجوز أبدا بوجه ما أن يعرض عن ذلك وأن يقلد فلانا وفلانا، ليس هذا بجائز، والله قد أعطاه علما وفهما وعقلا، فليس من الجائز أن يهجر عقله وعلمه وفهمه ويقلد غيره. بل الواجب على أهل العلم أينما كان وفي أي عصر كانوا أن يجتهدوا في المسائل الواقعة التي لم يعرف فيها كلام للسابقين، وهكذا في المسائل التي تنازع فيها الأئمة وخفي دليلها فعلى أهل العلم أن ينظروا فيها ويضيقوا مجال الخلاف مهما أمكن وأن يقدموا لأهل عصرهم ولتلاميذهم أرجح القولين أو الأقوال وأقربهما أو أقربها للدليل من كتاب أو سنة أو إجماع أو أقوال الصحابة رضي الله عنهم أو القياس الجلي أو غير هذا من وجوه الاستدلال المعروفة حتى يكون طلابهم والمسلمون في عصرهم على بينة من الحق الذي يجب الأخذ به في المسائل التي جدت أو خشي حكمها. وقد يكون الاجتهاد مقيدا لا مطلقا وهذا أيضا لا بأس به. وقد يكون العالم لم يتوسع في النظر في مسائل العلم وحصر جهوده في نوع من العلوم أو فن من الفنون وبذل في ذلك وسعة كفن الفرائض أو الأوقاف أو الجهاد أو غير ذلك. وقد يكون أيضا حصر اجتهاده في مسألة أو مسائل معينة كمسألة الجد والإخوة المواريث والخلقة والهدمة أو مسائل أخرى فيكون هذا الاجتهاد مقيدا خاصا لا مطلقا وهو صحيح أيضا ومعتبر ولا حرج على العالم في ذلك أن يجتهد في المسائل التي استطاع أن يعرف أدلتها وأن تتوفر لديه شروط الاجتهاد فيها وأن يبين ما ظهر له من حكم الله في ذلك. وقد أوسع العلماء الكلام في ذلك ومنهم العلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه الإعلام وغيره قد ألف لهذا السيوطي رسالة أيضا وكتب في ذلك الشوكاني والأمير الصنعاني وغيرهم. المقصود أن من أراد التوسع في ذلك فكل موجود بحمد الله وفي إمكانه أن ينظر في ذلك وأن يستفيد من ذلك بفائدة الجامعة. ولكن يهمني هنا أن أبين لإخوان الحاضرين أن الاجتهاد بابه مفتوح وأن الواجب على أهل العلم سلوك هذا دخول هذا الباب وسلوك هذا المسلك وأن يتقوا الله في ذلك وأن يقدموا لإخوانهم المسلمين ولتلاميذهم بوجه أخص ما ظهر لهم من الحق بأدلته الواضحة من كتاب أو سنة أو غيرهما مما تؤيد به الأحكام ويقوى به ما تنازع فيه الناس حتى يترجح أحد القولين أو الأقوال. والأصل في هذا ما تقدم قوله جل وعلا فإن تنازعتم بشيء فردوه إلى الله والرسول الآية ومن قوله سبحانه ما اختلفتم فيه من شيء حكمه إلى الله الآية ومن قوله عز وجل فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما إلى غير هذا من الآيات. وقول النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح إذا حكم الحاكم اجتهد الحديث كما تقدم. أما ما ليس من أهل العلم فالواجب عليه سؤال أهل العلم ولا يجوز له أن يفتي في شرع الله بغير علم. وقد قال الله عز وجل في كتابه العظيم قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وبطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فأبان سبحانه في هذه الآية العظيمة أن القول عليه بغير علم فوق مرتبة الشرك، هذا يدل على عظم التحريم وشدة الخطر في القول على الله بغير علم. ولهذا قال يقول إنما حرم، يقول يا محمد، يقول يا أيها رسول الناس، إنما حرم ربي الفواحش وهي المعاصي كلها القولية والفعلية، سميت الفواحش لفحشها وفعلها عن الفطرة السليمة والعقل الصحيح وبشاعتها من الغيبة والنميمة والزنا والحوار والشراك وغير ذلك، ظاهرها وباطنها، والإثم والبغي بغير حق. الإثم مرتبة عظيمة فوق جنس الفواحش، فسرها بعض العلم بالكبائر، والبغي هو الظلم، هذه كلها حرمها الله على عباده، أن حرم على عباده أن يتعاصوا ما حرم من فواحشها التي حرمها على عباده وبينها رسوله عليه الصلاة والسلام، وبين جملة منها في كتابه العظيم سبحانه وتعالى. ثم قال بعد ذلك وأن تشركوا بالله، فالشرك أعظم الذنوب فوق جميع المعاصي، الزنا والسرقة والغيبة والنميمة وأخذ الربا وغير هذا من المعاصي، فالظلم فوق ذلك، والتعدي على الناس في دمائهم وأموالهم وأعراضهم. ثم ذكر بعده الشرك، قال وأن تشركوا بالله وهو أعظم الذنوب، وأخبث الجرائم وهو صرف العبادة أو بعضها لغير الله كما هو معلوم، كصرف العبادة للأنبياء أو للملائكة أو لبعض الصالحين من أصحاب القبور أو غيرهم، أو للنجوم أو للجن أو للأصنام أو للأشجار أو غير هذا ما كانت الجاهلية تفعله، وكما يقع الآن لدى قبور كثير مما يسمون بالأولياء. هذا هو الشرك الأكبر، وصرف العبادة أو بعضها من الدعاء أو القول أو السجود أو الذبح أو النذر لأصحاب القبور أو للجواري أو للأصنام أو ما أشبه ذلك. ثم قال بعد ذلك وأن تقولوا على الله ما لا تعلم، ما لا تعلمون، فجعل القول عليه بغير علم فوق هذا كله، وما ذاك إلا لأن الشرك من القول عليه بغير علم. ويدخل في القول عليه بغير علم أنواع كثيرة من نواقض الإسلام، فلهذا جعل القول عليه بغير علم فوق هذه المراتب وأعلى هذه المراتب. ومن ذلك كثير من نواقض الإسلام، فإنها وإن كانت قد لا يطلق عليها لفظ الشرك لكنها في الحقيقة في حكم الشرك الأكبر والكفر الأكبر، كتكذيب النبي صلى الله عليه وسلم أو الطعن في رسالته أو تناقصه، هذه ردة كبرى وشرك أكبر وكفر أكبر، وكالاستهزاء بالدين أو بالجنة أو بالنار أو بالصلاة أو بالصوم أو بالزكاة، فهي ردة كبرى، وقد لا يسميها بعض الناس شركا ولكنها في حكم الشرك الأكبر وفي حكم القول على الله بغير علم. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمان. وهكذا القول بحل الزنا أو حل اللواط أو حل الخمر، هذا تكذيب لله ولرسوله وقول عليه بغير علم بل بالباطل. فالمقصود أن القول عليه بغير علم يعم أنواعا من الردة والفساد، فلهذا جعله الله فوق الشرك لأنه داخل فيه. وهناك أنواع من القول على بغير العلم لا ترتقي إلى درجة الشرك ولكنها قبيحة، يؤخذ من هذه الآية شدة تحريمها، كالقول على الله بغير علم في أن الله أباح كذا وحرم كذا من مسائل البيع، من مسائل النكاح، من مسائل الطلاق، من مسائل المواريث إلى غير ذلك بغير علم، هذا خطأ عظيم. والآية تحذر من ذلك وتبين شدة خطر ذلك. وهكذا قوله سبحانه: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فبين سبحانه أن الشيطان يأمرنا بالسوء والفحشاء وأن نقول على الله بغير علم، لما يعلم الخبيث عدو الله ما في ذلك من الفساد العظيم والعواقب الوخيمة. ولهذا يأمر بالسوء والفحشاء، يأمر بالمعاصي والمنكرات ويدعو إليها ويحسنها ويرغب فيها ويشجع عليها إن يكون معه في السعير نعوذ بالله من ذلك، كما قال عز وجل: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. إنما يدعو حزبه إذ يكون من أصحاب السعير، ويدعو إلى ترك الصلاة، إلى التكاسل عن الصلاة، إلى عدم أدائها في الجماعة، إلى عدم أدائها في الوقت، إلى البخل بالزكاة، إلى عدم القيام بصوم رمضان، إلى التساهل بما حرم الله من الغيبة والنميمة وأكل الربا وتعاطي المسكرات وغير هذا مما حرم الله. فهو يدعو إلى كل فساد وإلى كل سوء وإلى كل فحشاء، وهدفه من ذلك إفساد المجتمع وإخراج أهله من دائرة الإسلام، وأن يكونوا معه يوم القيامة في دار الهوان في الجحيم، نسأل الله العافية، كما أخبر الله بهذا عنه جل وعلا في قوله: إن الشيطان لكم عدو فاتخذه عدوا. إنما يدعو حزبه إن يكون من أصحاب السعير، ويقول: إن الشيطان لكم عدو مبين. فهو عدو لجميع المسلمين، وهو يبذل جهوده وشبهاته وجميع ما أمكنه لإضلال الناس وإغوائهم والتلبيس عليهم وجرهم إلى دار الجحيم نعوذ بالله من ذلك. ومن هذا دعوته هي القول على الله بغير علم، فإن الناس إذا تساهلوا بهذا وقالوا على الله بغير علم أحلوا الحرام وحرموا الحلال وأوقعوا الناس في مصائب العظيمة، وقد يجرهم هذا إلى أن يوقعهم في الشرك الأكبر لجهلهم وعدم بصيرتهم. فالقول على الله بغير علم له عواقب وخيمة لا تحصى، ولهذا حرمه الله أشد التحريم وأخبر أنه في المرتبة العليا في مراتب التحريم، وأخبر أن عدو الله الشيطان يدعو إليه ويزينه للناس. فوجب على أهل العلم قاطبة وعلى جميع المسلمين عموما أن يحذروا القول على الله أو على رسوله بغير علم، وأن يحفظوا ألسنتهم وأقلامهم من ذلك، وأن لا يتكلموا إلا عن علم وعن بصيرة بما قاله الله ورسوله ومن أوضحه أهل العلم في مسائل الحلال والحرام، في مسائل العقيدة التي هي أهم الأمور، في مسائل الشرك، في مسائل البدع، في غير ذلك. على أهل العلم أن يعلموا بهذا الأمر غاية العناية، وأن يعطوا المقام حقه في كل مسألة يكتبون عنها أو يحذرون عنها أو ينتدون لها، حتى تكون أحكام الله واضحة بالأدلة، وحتى لا يقع غيرهم بأسبابهم بما حرم الله. ومن كان لا يستطيع ذلك فوظيفته سؤال أهل العلم، كما قال عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ويروى عنه عليه الصلاة والسلام أن إنسانا أصيب بجرح فأفتاه بعض الناس بأن لا يتيمم وأن يغتسل من الجنابة لما أخذ الجنابة، ففعل فتسبب ذلك في موته بجرحه، فقال: قتلوه قتله الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا إنما شفاء العي السؤال. ولا غضاضة على الجاهل أن يسأل، ولا غضاضة على العالم أن يقف حتى يتبين، بل هذا من الدلائل على خوفه من الله وعلى ورعه وعلى طلبه للحق. فالحق ضالة المؤمن، ومن ترك لا أدري أصيبت مقاتله كما قال أهل العلم، ولا أدري نصف العلم. فالواجب على من سئل عن علم أن يبينه ولا يكتم بالأدلة، ومن اشتبه عليه الأمر أجل ذلك، ولا غضبت عليه أن يقول أمهلوني أمهلوني حتى أنظر حتى أراجع الأدلة وكلام أهل العلم، هذا هو الواجب عليه، أو يقول لا أدري. ومن كان ليس أهلا لذلك من عامة المسلمين فإنه يسأل أهل العلم ويتحرى، لا يسأل من هب ودب، ولكن يتحرى ينظر في أهل العلم في زمانه في بلده أو ما حولها، ويتحرى أقربهم الخير وأفرعهم، ومن يثنى عليه خيرا، ومن يعرف عند أهل الخير والإيمان بالعلم والفضل والورع والتحري حتى يسأله، ولو سافر إليه ولو سافر مسافات. كان أهل العلم يرتحلون في طلب العلم، كان الصحابة ومن بعدهم يرتحلون في طلب العلم، وربما ارتحل بعضهم من المغرب إلى المشرق ومن المشرق إلى المغرب في مسافات طويلة قبل أن تجيء السيارات وقبل أن تجيء الطائرات على الأقدام وعلى الإبل، فصبروا في هذا ونجحوا وأفلحوا وفازوا بالأجر العظيم. أما اليوم فقد تسهلت الأمور وتيسرت الرحلة في طلب العلم من طريق الجو ومن طريق البر ومن طريق البحر، كل ذلك ميسر بحمد الله. فلا يجوز للمسلم يتساهل وأن يسأل من لا يصلح للإجابة، بل يتوخى الحق وينتقل من بلد إلى بلد ومن حلقة إلى حلقة حتى يجد ضالته، حتى يتبصر في دينه. وعلى أهل العلم أن يتقوا الله وأن يبينوا للناس أحكم دينهم وأن يجتهدوا في ذلك ولا يتساهلوا في مسائل النزاع. لا يكفي يقول هذا متى فلان، يكفي إن كان حنبليا قال هذا متى الحنابلة أو كثابت أو مالكيا أو شافعيا أو حملا. يجب على أهل العلم أن يستعملوا ما أعطاهم الله من الفهم والعقل وما أعطاهم الله من العلم حتى يقربوا للناس الخير ويبعدوهم من المرجوحات، وحتى يقربوهم مما يرونه أقرب إلى شرع الله ويبعدوهم مما يرونه بعيدا عن شرع الله. وعلى أهل العلم أيضا أن يقيموا حلقات العلم والندوات في بلادهم وغير بلادهم حسب طاقتهم حسب إمكانهم، حتى ينتفع المسلمون وحتى يتعلم الجاهل، وحتى تسمع المرأة في خدرها من طريق الإذاعة طريق التلفاز طريق الصحافة حتى ينتفع الناس. وأوصي جميع من تبلغه كلمة في هذا، أوصيهم بأن يعلوا بكتاب الله، فكتاب الله فيه الهدى والنور وهو الأصل لكل خير. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. ويقول سبحانه ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. فالواجب على أهل العلم وعلى طلبة العلم وعلى من يقرأ كتاب الله حفظا أو نظرا أن يعنى بهذا الكتاب العظيم وأن يقبل عليه بكل قلبه دراسة وتدبرا وتعقلا في الأوقات المناسبة من ليله ونهاره وأوقات فراغه حتى يستفيد من كلام ربه وحتى يعلم مراد ربه وحتى يعمل بذلك. يقول سبحانه: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ويقول سبحانه: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فعلى المسلمين عامة وعلى العلماء خاصة وطلبة العلم أن يعلموا بالقرآن العظيم عناية خاصة تامة تدبرا وتعقلا وإشهارا من تلاوته وطلبا للفائدة ثم العمل. وعند الإشكال يراجع العالم زميله ومن لديه فائدة في هذا ويبحث معه فيما أشكل، ويراجع كتب التفسير المعروفة ففيها خير كثير كابن جرير والبغوي وابن كثير وغيرهم، يراجعها فيما أشكل ويستفيد بحل ما أشكل عليه، ويراجع الأدلة من الأحاديث إذا خفي عليه الأمر من الآية ولا يتساهل. فالكتب بحمد الله ميسرة، والأدوات التي يستعان بها ميسرة من كتب الغريب وكتب اللغة وشروح الحديث ووصول الفقه ومصطلح الحديث وغير ذلك مما يحتاجه طالب العلم. ومن يقرأ القرآن وليس بعالم سوف يفتح الله عليه إذا تدبر وتعقل، وفي ذلك أيضا دقة لقلبه وقوة لإيمانه وتذكير له بالآخرة وبحق الله، فيزداد علما وهدى وتقوى ولا يحرم من علم يستفيد وخير يصل إليه. ثم السنة، سنة الرسول صلى الله عليه وسلم هي الوحي الثاني وهي الأصل الثاني، من أنكرها كفر، من أنكرها وقال لا حاجة إليها هو كافر ضال بإجماع المسلمين. فهي الأصل الثاني أنزلها الله على نبيه لتفسير كتاب الله والدلالة على ما فيه ولبيان أحكام أخرى جاءت بها السنة. قال سبحانه: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه. فالله جعل نبيه مبينا للناس وموضحا لهم ما قد يخفى عليه من كتاب الله. فالسنة تبين القرآن وتدل عليه وتعبر عنه. فأوصي إخواني أهل العلم وطلبة العلم بالعناية بالسنة والحرص عليها ومراجعة متونها وأسانيدها والحرص على حفظ ما تيسر من ذلك. وأوصي أيضا بعملة الحديث وبلوغ المرام بحفظ هذين الكتابين، فإنهما مفيدان جدا ولا سيما في حق طالب العلم. هذان الكتابان لهما شأن، وإذا استطاع يحفظ منتقى الأخبار فذلك خير إلى خير والنور إلى نور. ولكن على الأقل عمدة الحديث للشيخ عبد الغني وبلوغ المرام للحافظ بن حجر، هذان الكتابان من أحسن الكتب ومن أنفع الكتب، فأنا أوصي إخواني بحفظهما والعناية بهما لأنهما يعينان على فهم الكتاب وعلى ما جاء في السنة. ثم أوصي أيضا إخواني جميعا من الرجال والنساء مع ما تقدم من العناية بكتاب الله والسنة، أوصي أيضا بسماع إذاعة القرآن، فإن بعض الناس قد لا يتيسر له القراءة وقد تكون قراءته ضعيفة، فينبغي أن يسمع قراءة القرآن من الإذاعة ففيها خير كثير وفيها فائدة وفيها أحاديث دينية يستفيد منها طالب العلم ويستفيد منها العامة والخاصة والرجال والنساء. فأنا أوصي بإذاعة القرآن والاشتغال بسماعها والاستفادة منها، كما أوصي أيضا ببرنامج نوع الدرب. برنامج نوع الدرب فيه جماعة من أهل العلم يسألون ويجيبون، فأنا أوصي بسماع هذا البرنامج والاستفادة منه ولا سيما لعامة الرجال والنساء، فإن الفائدة من ذلك عظيمة، فإن المؤمن والمؤمنة يستفيدان من هذا البرنامج وهما على فراشهما وهما في مجلسهما وهما في سيارتهما، وهذه نعمة من نعم الله وفضل من الله، فينبغي يستغل هذا ويغتنم هذا. ولا أحب أن أطيل، وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح. وأن يهجنا صراطه المستقيم، وأن يصلح ولاة أمرنا، وأن يوفقهم لكل خير، وأن يصلح لهم البطانة، وأن يجزيهم عن جهودهم وأعمالهم في شأن الإسلام والمسلمين وفي قضايا المسلمين وفي مصلحات الأمة وفي مصلحات الشعب. نسأل الله أن يجزيهم جزاء حسنا، وأن يعينهم على كل خير، وأن يبارك في جهودهم، وأن ينصر بهم الحق ويخذل بهم الباطل. كما أسأله سبحانه أن يصلح جميع المسلمين في كل مكان، وأن يولي عليهم خيارهم، وأن يصلح قلوبهم وأعمالهم، وأن يصلح حكام المسلمين في كل مكان، وأن يوفقهم لتحكيم الشريعة والحكم بها بين الناس والتحاكم إليها وإلغاء ما خالفها من سائر التشاريع والقوانين، وأن ينصر بهم الحق وأن يعيدهم من شر أنفسهم ومن شر جلساء السوء، وأن يمنحهم البطانة الصالحة، إنه سبحانه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. سعادة الأستاذ إبراهيم أحمد هودة رئيس النادي عليكم في هذه المناسبة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قد سعدت وسعدتم معي بهذه المحاضرة القيمة. فصاحب السماحة الشيخ عبد العزيز بن باز علم أعلام الفقه في بلادنا وعلم من أعلام الفقه في العالم الإسلامي كله. ولقد عودنا في هذا النادي بكريم مشاعره وبكرم استجابته. والنادي من عادته أن ينظر كما يريد سماحته في مشاكل الساعة ثم يستفتي فيها أعلام الرجال ليقولوا وليسمعوا الناس كلمة الفصل على قدر المستطاع. ولقد سمعنا من سماحته الليلة كلمة الفصل في مسألة الاجتهاد. فمسألة الاجتهاد بين رأيين، رأي متزمت لا يكاد يحيد عما في الكتب ولا يتطلع إلى ما هو موجود ولا يمارس الاجتهاد ولا يبيح، وفريق آخر يريد أن يجتهد بغير حساب. ولعل من دسائس الاستعمار علينا أن يورد إلينا بعض النظريات يستسيغها بعض الناس باسم التجديد، فيقولون لا كهنوت في الإسلام، ومن ثم فالاجتهاد مباح لكل مسلم. هذا بلا شك خطأ كبير، لأن الكهنوت شيء والاجتهاد شيء. الكهنوت طقوس معينة يمارسها ويحصر الصلاحيات لرجالها، لكن الاجتهاد شيء آخر. ولقد وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم كما بيّن سماحة شيخنا القاعدة للاجتهاد حين قال لمعاذ بن جبل بما تحكم، فقال بكتاب الله، قال فإن لم تجد، قال فبسنتك، قال فإن لم تجد، قال الاجتهاد والرأي. إذن هناك أولا العلم بكتاب الله ثم بسنة رسول الله، ولا بد من شيء آخر هو ما أوضحه سماحة الشيخ، وهو أنه لا بد أن يكون للمجتهد ردة الاجتهاد، وأقل عدة الاجتهاد أن يكون ملما من بما سماه الأقدمون علوم الآلة من فقه في اللغة ونحو وصرف وعلومها وبلاغة وبداح وبديع إلى آخره. فمن يجهل هذا لا يستطيع أن يفهم كتاب الله ولا يستطيع أن يفهم سنة رسوله. فبعد أن يكون محضرا بالعدة للاجتهاد يكون ملما أو عالما بالقرآن ثم السنة، ثم حين يبدأ مرحلة الرأي فلا بد أن يستمع اليوم إلى رأي من سبقه من العلماء حتى يرى هل في هذا الرأي ما يغني أو فيه ما ينبغي أن يضيف عليه. وهناك مشكلة أخرى من دسائس هذا العصر هي مسألة محاولة اعتبار الحديث شيئا ثانويا أو غير أصل من أصول الدين. وهذه النقطة وإن قيل فيها أنها ترد من ناحية الأسانيد أو غيرها أو الرواة، فلقد بذل فقهاؤنا ومحدثونا من قديم من الجهد ما لا يستطيع أهل هذا العصر أن يبذلوه للتثبت من الرواة والبحث عن أحوالهم وبتعبيرات في منتهى الدقة، حتى قيل أنه أصيب بنسيان آخر حياته منتهى الدقة في فحص الرجال. خطورة هذا الأمر إلى جانب أنه يفقدنا أصلا من أصول الدين أنه حين نقبل هذه المسألة سنصل إلى خطوة أخرى يريدها أعداء الإسلام، هو أنهم متى طعنوا في الرواة والأحاديث والأسانيد بالنسبة للأحاديث فقد يطعنون يوما في كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل والذي تعهد الله سبحانه وتعالى به. لقد وضح لنا فضيلة وسماحة أستاذنا اليوم أن الاجتهاد مسألة من حيث الأصل واردة وواجبة، ولكنها من حيث الإجراء لا بد أن يكون لصاحبها من العدة ما يسمح له بذلك، وإلا لماذا لا يتحدث في الطب إلا الطبيب، ولا يتحدث في الهندسة إلا المهندس، ثم يتحدث في علم الفقه كل من شاء؟ هذا أمر ينبغي أن نكون على حذر منه مخافة لله وحرصا على دينه وحرصا على ديننا الذي نلقاه به إن شاء الله. أشكر لسماحة الشيخ ما عودنا عليه من فضل وما أوضح لنا من رأي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم. بسم الله. هناك أسئلة كثيرة، بعضها في صلب الموضوع وبعضها خارج عن الموضوع، فنلقي على فضيلة الشيخ ما تيسر من ذلك. السؤال الأول يقول صاحبه: ما حكم اللحوم المستوردة والأجبال من نوع الأصفر؟ وأنه يريد ما يسمى بالفتة، فما رأيكم في هذه النوعين؟ اللحوم المستوردة والأجبان إن كانت من بلاد أهل الكتاب فالأصل في ذلك حلها، لأن الله جل وعلا أباح لنا طعام أهل الكتاب، حيث قال سبحانه وتعالى: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. فطعامهم حل لنا وهو ذبائحهم كما قال ابن عباس وغيره. فما جاء من بلاد النصارى كفرنسا وانجلترا بلجيكا وهولندا وامريكا واشباههم هذا حل لنا، سواء كان لحوما او اجبانا او غير ذلك مما اصائل الذبائح، الا ان يعلم المؤمن ان هذا الشيء معين في هذا الكرسول او في هذا الصندوق او في هذه العلبه انه مما اهل به لغير الله، مما ذبح لعيسى عليه الصلاه والسلام او للبدوي او لفلان او فلان، هذا ما يجوز اذا علم انه مذبوح لغير الله، او يعلم انه مخلوق يعني مذبوح على غير الوجه الشرعي منخرقه او منقوله، هذا لا يحل، والا فالاصل والحل هذا هو الاصل. اما ما يرد من بلاد الوثنيين كالهند او من بلاد الشيوعيين كالصين الشعبيه والسوفيت رومانيا بلغاريا وأشباهها، هذا الأصل فيه التحريم، لأن الذبائح محرمة ليسوا أهل كتاب، حتى نعلم أن هذه الذبيحة ذبحها مسلم أو كتاب. نعم. سؤال آخر يقول صاحبه: ورد في الأسواق طبعات من رياض الصالحين فيها أغلاط كثيرة، فماذا تنصحون حول بيع هذا الكتاب في المكتبات التجارية؟ من وجد كتابا يغلاط ذات أهمية فنقرب إليه ونرسله إلينا حتى يحال المراقبة وينظر في أمره، إن كانت الأغلاط توجب منعه منع، وإن كانت لا توجب منعه ترك، وله عندنا أن يعطي قيمة الكتاب إذا أرسله إليه، نعطيه القيمة إذا أحب ذلك، حتى تراجعه هيئة المراقبة عندنا، وهم بحمد الله من المشايخ المعروفين وعدد كبير لهم مفرغ لهذا الأمر. نعم. سؤال يقول صاحبه: هل يجوز لبعض من يتخرج من كلية الشريعة أو الدراسات الإسلامية أن يقلد شخصا بعينه؟ ليس للمتخرجين كلية الشريعة ولا كلية أصول الدين ولا غيره من يعد من أهل العلم ويستطيع أن ينظر بالأدلة، ليس له أن يقلد أحدا، ليس للمالكي أن يقلد، ليس للمغربيين أو غيرهم أن يقلدوا مالكا، وليس للحنبلية يقلد أحمد، وليس للشافعي يقلد الشافعي، ولا يقلد أبا حنيفة من الحنبليين، ولا للمتأخرين أن يقلدوا مشايخهم أو مشايخ مشايخهم أو العالم الفلاني في بلد الفلاني. لا، الواجب النظر كما سمعتم، رجع النظر في المسائل وأدلتها وما قاله أهل العلم فيها. هذه فائدة طالب العلم، وش الفائدة من طالب العلم؟ فائدة أن ينظر